على بتعلق في جدار اللحم اللي هتعرفوها اللي بتتعلموا يسموها الزيكوت تلزق كده. وبعدين يقول ايه علاقات ثم خلقنا المضغة ايه العلاقات ايه قد مضغة الحاجة يعني. ومضغة ساعة شوف انت اذا مضغت قطعة لحم شوف بتختلط مع بعضها الاختلاط ازاي بحيث يمكن انت لو طلعتها تعرف منها اهي اهي مضغة ليه. وبعدين يقول في المضغة مخلقة وغيره. طب واحد يقول لك الله طب يا اخي مخلقه مفهومه دي هتبقى عين ودي هتبقى ودن ودي هتبقى رجل ودي هتبقى رئه ودي هتبقى كبد طب وغير مخلقه لزومها ايه؟ قام قال لك يا سلام اهديا احتياطات الصيانه للجسم الانسان. زي ما واحد يجي يعمل بيت كده وبعدين عايز يجيب اشاني ولا رخام يقوم قبل الرخام بتاع البيت والاشان. طب افرض ان واحده اتكسرت ولا يلاقيش من النوع ده يعمل ايه؟ يقوم على يعمل شويه في المخزن احتياطي من النوع اللي ايه اللي عنده علشان لو انكسرت ايه واحده يجيب منها تبقى ما فيش نشاط. طب اللي بيجيب مثلا الادوات الصحيه يجيب الحنفيات ويجيب الشاش وبعدين يجيب له كم واحده ايه احتياطي عشان واحده فسدت ما يجيبش واحده صفراء واحده حمراء واحده مركه واحده لا قال يعني الدقه واحده ايه اهو اللي خلقك عمل كده. قال يا مضغة انت تبقى مخلقة للأجهزة ومضغة تانية مش مخلقة اقعدي دايبة في الجسم عشان ان الجسم حصل فيه اي عطب طلعي من عندك ووضبيه بقى كده. ولذلك كل الجروح اللي الانسان ينجرحها ويسيبها لفعل الجسم نفسه بس يدوب يعملها كده يمنع الميكروب مية ويسيبها ولا يحط دواء ولا يعمل ابدا تلتفت تلاقي الجرح التأم. التأم لا يخلق ندبة ولا علامة. ليه؟ لأن الجسم بيديله القدر الضروري. إنما أنت لما تحط مرهم يمكن تجيب مرهم تكاوي يمكن تقوم لا لازم يبقى لها إيه؟ يبقى لها أثر. الجسم ما يبقاش لها أثر أبدا. ليه؟ لأنها واخدة من الصيدلية الإلهية اللي هي غير إيه؟ غير مخلقة. اهدي زي البلاط اللي محطوط كده نجيب البلاطه دي نحطها هنا ونجيب الحنفيه نحطها هنا يبقى الكل مظبوط. فالانسان يا مخلوق من نصف لا هذه المهام وتبقى خصيم وخصيم لمين؟ لمن خلقك. خلق الانسان من نطفه. هنتكلم عن الانسان الهوم الانسان اللي جاي بالتوالد. انما الانسان الاول مش جاي كده. الانسان الاول ما كانش صغنن كده وكبر ونطفه لا ده الانسان الاول زي ما قلنا خلق الله ادم على صورته صورته التي هو ايه مش كبر وعمل لا خلق الانسان اللي هو المخلوق من التوالد من نطفه فاذا دي فجائيه يعني فوجئنا بالعمليه دي يقول لك انا قعدت اربيه وقعدت مش عارف اعمل فيه ايه فاذا به يقوم يضربني إذن فإذا دي جاية بعدها شيء إيه؟ شيء مفاجئ شيء عجيب يعني ما كانش صح أن يحصل هذا الكلام. وعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده بقى يعرف يرمي رمان وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجان. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو يعني فجأة خصيم مبين مبين الخصومة ويدافع عنها ويجادل وينحمق والأنعام خلقها لكم فيها دفء. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. الأنعام اللي هي الايه الأنعام ربنا جابها في سورة الأنعام حينما قال ومن الأنعام حمولة وفرشا مش كده كلوا من ايه مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الايه الشيطان انه لكم عدو ايه مبين. ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وبعدين قال بقى كل الذكرين حرم الى الانثيين او الانثيين الى اخر الايه ومن البقر ايه ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين يبقى اثنين واثنين واثنين يبقوا كام ثمانية أزواج. يبقى إذا الأنعام هي إيه المقصود بها إيه الإبل والبقر والضأن والمعز كويس قوي. الابل معروفه، البقر معروف لنا، بس الجاموس ملحق به لانه نوع من فصيله ال. وكلمه البقر، البقر دي ساعه ما تسمعها تبقى جمع ولا مفرد؟ مش مش مش من مش من اوزان الجموع، ولذلك يسموها اسم جامع، اسم يدل على الجمع، يفرق بينه وبين واحده بالتاء. لما تقول عنب يبقى عنب كتير، طب عنبه تبقى واحده، يبقى اذا يفرق بينه وبين واحده من ايه؟ بالتاء. تبقى التاء دي مش تاء التانيث، ده تاء الوحده، ان دي ايه؟ تمر وتمره، مش كده؟ عنب نبق ونبقى على الارض، يبقى التاء ليست التانيث. ولذلك تطلق كلمه بقره على الصور والذكر والانثى، يبقى اسمه ايه؟ بقره. اوعى تقول دي تاء التانيث، انما هي التاء الفارقه بين المفرد وبين الايه؟ وبين الجمع. والشيء الذي لا نعرف ذكره من انثى يبقى مؤنث. زي انت لما تقول دي نملة، انت عارف هي ذكر ولا انتايه؟ بنقول نمل وايه؟ ونملة، نحل ونحلة. الله، يبقى اذا كل ما لا نعرفه له الذكر من الانثى يبقى ايه؟ نعم. بأدي الانعام، والانعام خلقها لكم فيها دفء. لكم في ما هو الدفء اولا؟ الدفء هي الحرارة للمقرور اللي يجيله بارد، والتبريد ضده، يبقى بنعمل ايه؟ بندي للمحروق ايه؟ بقى ندي للمبرود دفء، وندي للمحروق ايه؟ بارد. مش التكييف بيعمل كده؟ في الحر بنعمل ايه؟ بنجيب هواء ايه؟ بارد، دي تبريد. طب وفي الشتاء بيجيب هواء ايه؟ ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الدفء هنا ما جابش البرد، انما معلوم من المقابل لكم فيها دفء ولكم فيها ايه؟ تبريد. قال لك ازاي؟ قال لك بالليل لما تمشي في الشمس انت كده، وبعدين الشمس شديده، مش بتجيب حاجه وتحطها كده تبقى بتقي الحر ولا لا؟ ولذلك هيقول في ايه ثانيه جاب هنا الدفء، وحيجيب الآية الثانية إيه؟ سرابيل تقيكم الإيه؟ الحر. يبقى دي يقيكم البرد، والسرابيل تقيكم إيه؟ الحر. يبقى واحد بيحط الحاجة كده عشان يعمل إيه؟ عشان يحوش الشمس. كويس كده؟ لأن في حرارة جاية له، والحرارة اللي بره أعلى من درجة حرارته. يقوم لما يعمل دي يصد الحرارة اللي أعلى من درجة حرارته، وبالزيادة عليه مين؟ بالزيادة عليه الحرارة اللي هو عنده. تبقى دي تجيب ايه؟ أهود اللي بنشوفه في الظل بقى، اللي بنشوفه فين؟ طب ولما نيجي الشتاء الدنيا برد بقى بنعمل ايه؟ برضه بنلف راسنا. قال لا، طب انت بتلف راسك في البرد وتلفها برضه في الحر؟ قال لك اه. ليه؟ قال لك انا بلفها في الحر علشان احوش الحرارة اللي اكثر من حرارة الجسم، وبلفه علشان اعمل ايه؟ احوش البرودة اللي هي اقل من جسم. مرة يقول لكم فيها دفء، ومرة يقول سرابيل تقيكم الايه؟ يبقى اذا اللباس بيعمل ايه؟ الشيء والايه؟ والمقابل. والانعام خلقها لكم فيها دفء. هيقول بقى على الدفء هناك بايه؟ ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى ايه؟ الى حين. مش كده؟ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. في الاخره ايه؟ منافع ايه؟ قال لك كيس بتاعت لبن بناكل منها لبن، مش كده؟ من جنس الزوق نبيعه، خلصتني عمايل ثياب منها ابيعه، اللي بتولده اخده انتفع بيه، لما خلاص تقدم مهمتها بقى كده ومش عارف ايه الاخر، ناكل ايه؟ ناكل لحمه. والانعام اللي هي ثمانيه انواع، الضأن والايه